بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يقدم سلسلة العائلة السعيدة. إدارة الوقت العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرحب فيكم اليوم مع برنامج إدارة الوقت العائلي. أنا حديثي دائما من خلال سلسلة العائلة السعيدة للأزواج والزوجات، وحديثنا اليوم كذلك لهم. من يستفيد من هذا البرنامج؟ الزوج أو الزوجة اللي عندهم شعور أن حياتهم صايرة فوضى، ما هم قادرين يقسمون وقتهم ولا هم قادرين يديرون وقتهم إدارة جيدة. عندهم شعور أنه في ساعات كثيرة في حياتهم راحت عليهم من غير أي فائدة، دائما مشغولين، ما هم قادرين يتحكمون في ساعاتهم. هذا البرنامج راح يخدم هذا الصنف خدمة كبيرة. هذا البرنامج راح يعلمنا شلون نقسم وقتنا، وشلون نحافظ على ساعاتنا، وشلون نبرمج أنفسنا وندير ذواتنا حتى نوجد الوقت الكافي للأسرة والعائلة. لأن الزوج أحيانا يكون موجود مع زوجته أو مع أولاده، لكن هذا الوجود وجود جسدي، اللي إحنا نبيه وجود جسدي وعاطفي. وكذلك الزوجة أحيانا هي موجودة في البيت لكنها مو قاعدة تمارس دور الأمومة الصحيح، وهذه إشكالية ثانية. كل هذه المواضيع لها علاقة في إدارة الوقت العائلي. يمكن الإنسان يكون متميز في حياته وإدارة وقته، لكن في الوقت العائلي اللحظة فوضوي. طيب كيف ممكن نعالج هذا الموضوع من خلال هذا البرنامج؟ هذا البرنامج عبارة عن دورة تدريبية قدمتها للرجال والنساء سواء كان في الخليج أو في دول أوروبا والأمريكتين. وهذه الدورة تم إلقائها أكثر من مرة، واللي استفادوا من هذا البرنامج إلى الآن أكثر من 2000 رجل و2000 امرأة، وعندي حقيقة رسائل كثيرة بالنتائج الإيجابية اللي استفادوا منها اللي كانوا يحضرون هذه الدورات. ولذلك راح نتناول معاكم في هذا البرنامج عدة مواضيع، وعندنا لكم صراحة مفاجآت هالمرة. وهالمرة عندنا شيء ما هو موجود في جميع الأشرطة، لكن خلوه كل شيء بوقته حلو. راح نتكلم معاكم في البداية عن حوار مع لحظة، وبعدها تعرف على الوقت وتعرف على صفاته وشنو هي أنواع الوقت، وبعدين أي العمل أفضل. وهذا ميزان لازم نتعلمه حتى نحسن إدارة الوقت. وبعد أي العمل أفضل، مضيعات الوقت العائلي، شنو أكثر شيء يضيع وقتك؟ وهذا الكلام للزوج وللزوجة. ومن المضيعات راح نركز على موضوع التسويف. هل تعرفون أن عندنا 40 سبب للتسويف؟ طيب وإذا عرفناهم، أنت أي سبب تأخذ؟ شنو الكلمة اللي دائما تكررها علشان تسوف أعمالك؟ راح نتناول 7 خطوات لعلاج التسويف حتى نخصص وقت عائلي. وبعدها بركة الوقت، وهذا مفهوم موجود عندنا احنا يا المسلمين ما يعرفون الغرب، البركة بالوقت. راح نقول لكم في قصة ذاك الولد اللي راح أمريكا ودرس وبعدين رجع حق أبوه واشتغل عنده، بس ما بيقول لكم هذا الباجي عشان تسمعوا معنا البرنامج وتشوفون هالولد صار فيه وش قال له أبوه وشلون تعلم البركة بعدها. وبعدها راح نطرح سؤال، الرجل المشغول شو يسوي عشان يقدر يطبق هذا البرنامج؟ وبعدها عاد مفاجأتنا الكبيرة لكم اليوم، تدرب مع أبو ساعة. ولما نوصل حق هذا العنوان كل زوج وكل زوجة خليبون الورقة والقلم وشوفوني شلون أنا قاعد أدرب بساعة معاي ويبدون هم ينفذون هذه التعليمات حتى يستفيدون من هذا البرنامج. والعنوان اللي بعده كيف تكون متوازن. أحيانا الزوج والزوجة يكونون لخبطين، أعمالهم وايد، حقوق الواجبات اللي عليهم كثيرة، كيف ممكن يحققون هذا التوازن؟ وش يقدمون أول وش اللي أخرونه وش يرتبون وش ينظمون؟ هذه أسئلة مهمة وخطيرة ممكن تلخبط الإنسان في حياته، راح نتعلمها مع بعض. وبعدها نماذج من التوازن وتمرين في الموازنة راح تجاوب معاي. طبعا كلكم لاحظ أن داخل الشريط في عندنا ورقة، هذه الورقة فيها مجموعة دوائر، لما يجي وقتها راح نقول لكم شلون نتعامل معها. وفي ورقة ثانية اللي هو تمرين الموازنة، ليه وقتها إن شاء الله راح نعلمكم شلون تحلونه معانا وبعدين نطلع نتيجتكم هل أنتم بالتوازن زينين ولا لا. وبعدها راح ندخل في فقرة عنوانها مصباح علاء الدين، وبعدها قصة الجبل وذيك القرية اللي كانت فوق الجبل وصارت لها مشكلة، ونقول لكم عاد عقبها شلون قدروا يحلون هالمشكلة. وبعدها 10 قواعد لإدارة الوقت العائلي. هذه القواعد متى تسمعها ومتى تسمعينها؟ لما تعزمون أنكم خلاص تبديرون وقتكم العائلي، فهالعشر قواعد راح تساعدكم. وبعدين بنسمعكم قصة الجدار اللي صارت بين الزوج والزوجة، وبعدها الجلسة العائلية وبرنامجها، ثم بعد ذلك 7 فوائد للوقت العائلي، وقبل لا نختم فوائد استغلال الوقت. وبعدين عاد لا تنسونا من الدعاء. هذا محتوى برنامجنا، نتمنى رفقتكم معنا، وإن شاء الله الله يوفقكم يا أبو ساعة ويا أم ساعة. ليش أنا قلت أبو ساعة وأم ساعة؟ تعرفون إحنا دائما البطولة عندنا في كل شريط عندنا بطل وبطلة. التخطيط العائلي منو كان البطل؟ وتخطيط، والبطلة أم تخطيط. برنامجها هذا إدارة الوقت العائلي، منو فيه البطل؟ منو الرمز؟ أبو ساعة. منو زوجته؟ أم دقيقة ولا أم ثانية؟ لا، أم ساعة. عندهم عيال، عندهم ساعة هذا ولد، وعندهم دقيقة هم ولد ثاني، وعندهم بنية اسمها ثانية أو لحظة. هذه العائلة إن شاء الله راح ترافقنا في الشريط كله، نسمع مع بعض وإن شاء الله يعجبكم هذا البرنامج، وأنا بانتظار مقترحاتكم وآراءكم حول هذا البرنامج. موفقين. حوار مع لحظة. يوم من الأيام قعد بساعة يحاور اللحظة. طبعا هذا بساعة مشغول وايد عن زوجته وعياله، ودائما عنده أعمال، ودائما خارج البيت، وما يشوف زوجته وأولاده إلا آخر الليل، وأحيانا يعطيهم من وقته في يوم الإجازة. خلنا نسمع هذا الحوار اللي صار بين بساعة ولحظة من لحظات لما دعاها وبدأ يتكلم معاها. جلس يوما بساعة بين يدي الله تعالى نادما على أوقات قد سلفت من عمره، يقول: واستدعيت لحظة من لحظات حياتي فقلت لها: أريدك أن ترجعي إلي حتى أستغلك بالخير. قالت: إن الزمان لا يقف محايدا أبدا. قلت: يا لحظة، أرجوك ارجعي إلي حتى أنتفع بك وأعوض تقصيري فيك. قالت: وكيف أرجع وقد غطتني صفحات أعمالك؟ قلت: افعلي المستحيل وارجعي، فكم من اللحظات قد ضيعتها بعدك. قالت: لو كان الأمر بيدي لرجعت، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد طويت صحائف أعمالك ورفعت إلى الله تعالى. قلت: وهل يستحيل رجوعك إلي وأنت تخاطبيني؟ قالت: إن اللحظات في الحياة إما صديقة ودودة تشهد لصاحبها، وإما عدوة لدودة تشهد عليه، وأنا من اللحظات التي هي من أعدائك والتي تشهد عليك يوم القيامة، فكيف يجتمع الأعداء؟ قلت: يا حسرتي على ما ضيعت من عمري من لحظات، ولكنني أرجوك ارجعي إلي حتى أعمل فيك صالحا فيما تركت. وسكتت اللحظة، فقال بساعة: فقلت: يا لحظة، ألا تسمعيني؟ أجيبي أرجوك. فجاءت اللحظة وقالت: يا غافلا عن نفسه، يا مضيعا لأوقاته، يا مقصرا في حقوق زوجته وأولاده، ألا تعلم أنك الآن من أجل إرجاع لحظة قد ضيعت لحظات من عمرك؟ فهل عساك أن ترجعها كذلك؟ حوار جميل جميل جدا بين بساعة ولحظة. وكلنا نعرف أيها الإخوة والأخوات أن العمر محدود وأنفاس الإنسان كذلك محدودة، ولذلك خلونا نتعاون مع بعض أن احنا نستفيد من هذا البرنامج. إدارة الوقت العائلي برنامج مهم جدا، برنامج له أثر على شخصية الإنسان، ولذلك قبل أن ندخل في هذا البرنامج خلونا نتناقش في العنوان. إيش رأيكم في العنوان إدارة الوقت العائلي؟ العنوان صح ولا غلط؟ ما تقدرون تجاوبوني؟ أنا أفترض جوابكم. أنا أعرف أن بعض الأزواج والزوجات اللي قاعد يسمعوني الآن بعضهم يقولون العنوان صح إدارة الوقت العائلي، بعضهم قاعد يقول لا والله العنوان غلط، لأن الوقت ما يحتاج أن يدار، الوقت بطبيعته منظم، الوقت مرتبط بالزمن، والزمن له علاقة في شروق الشمس وغروبها، فإذا أشرقت الشمس صار عندنا الفجر، وبعدها الظهر، وبعدها العصر، وبعدها المغرب، وبعدها العشاء، وبعدين بالليل. هل قد مرة شفنا يوم من الأيام صار فيه لخبطة؟ ولا الوقت مشى في غير تنظيم؟ أبدا، الوقت منظم. طيب عيل جاوبوني، اللخبطة وين فيه؟ إذا كان الوقت منظم، اللخبطة وين فيه؟ الفوضى وين فيه؟ هل الفوضى في الوقت؟ ولا الفوضى في أنفسنا؟ ما في شك أن اللخبطة موجودة في أنفسنا. إذن المفروض ما يكون عنوان البرنامج إدارة الوقت العائلي، وإنما المفروض يكون البرنامج عنوانه إدارة الذات، لأن الفوضى في أنفسنا وليس في الوقت، واللخبطة في أنفسنا وليس في الوقت، وإنما الوقت منظم محسوب بالثانية بالدقيقة بالساعة باليوم بالأسبوع بالشهر بالسنة، لكن أنفسنا هي اللي ملخبطة الدنيا. ولذلك إحنا إذن بحاجة إلى إدارة الذات. لكن تسألوني: طيب أنت أبو محمد ليش سميت البرنامج إدارة الوقت؟ أنا أقول لكم لو إحنا مسمينا إدارة الذات ما في أحد يفهم منا أن المقصود منا تنظيم الوقت، ولذلك إحنا صار عندنا هذا اللفظ الآن مشاع: إدارة الوقت، استثمار الوقت، تنظيم الوقت، استغلال الوقت. فطالما أن هذه الألفاظ مشاعة فإحنا أحببنا أن نسمي هذا البرنامج إدارة الوقت. يبقى سؤال: ليش أضفنا كلمة العائلي على العنوان إدارة الوقت العائلي؟ لأنه الإنسان ممكن ينظم نفسه في العمل، ممكن ينظم نفسه في الأوقات الخاصة في نفسه. أنا كل هذا ما هو هدفي اليوم في البرنامج، أنا هدفي أن إحنا ننظم نفسنا حتى نخصص وقت للعائلة، لأن أكثر الأزواج والزوجات اللي ما هم قاعدين يعطون وقت العائلة لما نسألهم ليش يقولون والله ما عندنا وقت، إحنا مشغولين 24 ساعة. ولذلك احنا نقول لهم اليوم طيب تعالوا خلونا نتعلم ونتدرب شلون ممكن ندير ذاتنا وننظم حياتنا، وبعدها راح تكتشفون ان عندكم ساعات كثيرة ممكن تصرف للعائلة. فيا زوج ويا زوجة، يا ابو ساعة يا ام ساعة، طالعوا ساعتكم وخلونا نبدي مع بعض في إدارة الوقت العائلي. تعرف على الوقت. ما هي صفات الوقت؟ حاولوا تفكرون معي. لو سألت الآن بساعة وأم ساعة، قولوا لي ما هي صفات الوقت؟ ممكن تفكر؟ أعطيك ربع دقيقة. طيب راح أسكت ربع دقيقة وفكروا معي ما هي صفات الوقت. طيب أنا أعرف أن بعضكم الآن قال في قراءة نفسه إن الوقت من صفاته أنه سريع، بعضكم قال الوقت كالسيف، وبعضكم قال الوقت أغلى من الذهب، وبعضكم قال الوقت هو الحياة. هذه كلها وساوس وخواطر صارت عندكم في النفس. خلونا نناقشها مع بعض. هل هالخواطر اللي صارت عندكم صحيحة أم خاطئة؟ خلنا نأخذ الأولى، الوقت سريع. شو رأيكم؟ هل الوقت سريع ولا بطيء؟ ولا الوقت لسرعة ثابتة؟ شو رأيكم؟ منو فيكم يقول الوقت سريع؟ ومنو فيكم يقول الوقت بطيء؟ مرة كنت في واحدة من الدورات فواحد قال الوقت بطيء جدا في ساعات ولادة زوجتي. قلت له شلون؟ كان يقول ذاك اليوم رحنا المستشفى أنا وزوجتي وياها بطلق ودخلت غرفة العمليات عشان تولد. يقول والله يا أبو محمد إن الدقيقة مرت علي يوم وأنا قاعد أصبر. وبيني وبينكم كلامه صحيح، لكن هل هذا نفهم منه أنه الوقت بطيء؟ لا، الوقت لسرعة ثابتة. الوقت لا هو بطيء ولا هو سريع، وإنما نفسية الإنسان هي اللي قاعد تعطينا هذا الانطباع. كونك أنت قاعد تنتظر مولود جديد فبالنسبة لك الوقت بطيء، لكن الوقت له سرعة ثابتة. واحد مرة في واحدة من الدورات قال أنا لما أشوف فيلم في التلفزيون واندمج فيه الساعة تمر علي دقيقة. نكرر ونقول مرة ثانية، الوقت له سرعة ثابتة، لكن تبقى نفسيتك في استثمار هذا الوقت هي اللي ممكن تخلي هذا الوقت سريع أو بطيء. فإذا خلونا نتفق من الآن، أولا الوقت من صفاته أن له سرعة ثابتة. اثنين، من صفات الوقت أنه عادل، يعني الوقت ما يظلم أحد. يعني ساعتي أنا الحين هي مثل ساعتكم، والدقيقة اللي عندي هي مثل دقيقتكم؟ طبعا نعم. طيب سؤال، ساعتي وأنا في الخليج هي مثل ساعة الإنسان الياباني أو الأمريكي ولا ساعتهم غير؟ لا، نفس الشيء. فالوقت إذن عادل. طيب أسألكم سؤال، الساعة اللي الآن في زماننا هي مثل الساعة اللي كانت في زمن أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي نفس الساعة اللي كانت في أيام نوح عليه السلام؟ نعم، هي نفسها. فإذا الوقت عادل، هذه هي الصفة الثانية من صفات الوقت. أما الصفة الثالثة فإن الوقت هو أغلى الموارد. فاللي فيكم قال هو أغلى من الذهب، كلامه صحيح، لأنه هو أغلى الموارد، أغلى من الذهب، أغلى من الألماس، أغلى من جميع المجوهرات، لأن الوقت هو حياة الإنسان. ممكن الإنسان يعيش من غير ذهب، لكن هل ممكن الإنسان يعيش من غير وقت؟ ولذلك لما تناقشنا مع قصة بساعة، لما دعا واحدة من اللحظات وناقشها، شفنا شلون أن اللحظة إذا مرت خلاص لا تعود. وهذه هي صفة رابعة من صفات الوقت، وهي أن الوقت لا يعود. اللي فيكم عمره 20 سنة يقدر يخلي عمره 15 ويرجع 5 سنوات للخلف؟ ما يقدر. واللي فيكم عايش اليوم يوم الخميس أو الجمعة يقدر يرجع نفسه أسبوع؟ ما يقدر. الآن وأنا قاعد أكلمكم، شفتوني أنا سكتت شوية؟ رجعوا لي هالسكتة، تقدرون؟ ما تقدرون، خلاص راحت السكتة، راحت الكلمة، راحت. الوقت إذن لا يعود. ولذلك مرة طلعت على إحصائية في العالم، في كل ثانية يموت فيها 86 شخص. يعني أنا حين سكت ثانية، الحين ماتوا 86، والحين هم ماتوا 86، والحين هم ماتوا 86. شوفوا كل سكتة قاعد أسكتها معاكم ماتوا 86. إحنا نحمد الله أن ما كنا منهم، ولا مو وقت بعد، وأنا قاعد أسجل لكم هالشريطة توفى، ترحمون علي، يلا بسيطة، ولا تنسون تدعوا لنا بالخير عاد. فإذا الوقت لا يعود. من صفات الوقت أنه لا يمكن شراءه. أي أنا حق ساعة أقول له يرحم والديك، ممكن تبيعني 5 ساعات من وقتك؟ تقدر؟ أنا مستعد أشتريها. تقدر؟ فالوقت إذن لا يمكن شراؤه. أنا يومي 24 ساعة، وأنتم يومكم 24 ساعة، أقدر أنا أشتري منكم 4 ساعات فيصير يومي 28 ساعة، ويصير يومكم 20 ساعة؟ ما نقدر. فالوقت إذن لا يمكن شراؤه، والوقت لا يمكن اقتراضه. فمثلا أي أنا حب أم ساعة وأقول لها يرحم والديك، ممكن تسلفيني 2 ساعة فيصير يومي 26 ساعة، ويصير يومها 22 ساعة، هل ممكن؟ غير ممكن. إذا من صفات الوقت أنه لا يمكن اقتراضه. طيب أسألكم، هل ممكن ادخار الوقت؟ كذلك من صفات الوقت أنه لا يمكن ادخاره. فاليوم إذا أنا عندي فضاوة مثلا 2 ساعة 3 ساعات، أروح أخذ هالساعتين وأخشهم، ويصير يومي 22 ساعة، وباكر بدل ما يصير يومي 24، أخذ الساعتين اللي خشيتهم اليوم واحتفظت فيهم وزيدهم على ملوت باكر، فيصير يومي باكر 26. والله كان فلة لو يصير شيء ممتاز. لكن من صفات الوقت أنه لا يمكن ادخاره. إذن لما نتكلم عن صفات الوقت، يعني نتكلم عن أن الوقت له سرعة ثابتة، الوقت عادل، لا يمكن شراؤه، لا يمكن اقتراضه، لا يمكن إعادته، أنه أغلى الموارد ولا يمكن ادخاره. وهناك صفات كذلك أكثر وأكثر، لكن حبيت أركز على الأساسيات حتى نتفق ونتعرف على الوقت. يبقى في سؤال، ليش أنا قاعد أتكلم معاكم في هذا الموضوع؟ احنا متفقين نتكلم عن إدارة الوقت العائلي. يمكن بعضكم يقول محمد ليش قاعد يكلمنا عن صفات الوقت، ليش ما دخل في الموضوع مباشرة؟ وأنا أقول لكم ترى أنا دخلت في الموضوع مباشرة. أنا ما أستطيع أني أتكلم معاكم في إدارة الوقت العائلي وأنتم عندكم فهم الوقت يختلف عن فهم الوقت عندي. إذا أنت معتقد، وإذا أنت معتقدة أن الوقت سريع، وطول البرنامج قاعد أكلمكم أنا عن إدارة الوقت العائلي، معناته راح نختلف أنا معاكم. لكن الآن احنا اتفقنا أن الوقت له سرعة ثابتة، فجميل جدا أن احنا نتفق على التعريف في البداية، وأن احنا نعرف صفات الوقت حتى لما نشتغل فيها في الفقرات القادمة نكون احنا متفقين على تعريف واحد للوقت، وبالتالي نستطيع أن ندير إدارة جيدة ونستثمر للأوقات العائلية. ما هي أنواع الوقت؟ مرة ثانية نأكد ونقول، ما هي مجالات الوقت؟ الساعة وين تروح؟ فعندنا أنواع كثيرة من الوقت. النوع الأول الوقت الإيماني، لما الزوج أو الزوجة يصرفون وقتهم لرب العالمين في صلاة، في ذكر، في دعاء، في قرآن، في حج، في عمرة أو غيره من الأوقات اللي خاصة بالله تبارك وتعالى. فضلا اقلب الشريط. أما الوقت الثاني خلونا نسميه الوقت الخيري، بمعنى الساعات اللي يصرفونها للعمل الخيري أو التطوعي من إغاثة ملهوف ومساعدة الفقراء وصرف الوقت المشاريع الخيرية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والتربوية اللي تقدم للناس. أما الوقت الثالث فهو الوقت الدعوي، إذا كان بساعة أو أمساعة يصرفون جزء من وقتهم لتعليم الناس، لنصح الناس، لتوجيه الناس، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما الوقت الرابع فهو الوقت المنزلي، وهي الأوقات اللي تصرف للبيت، إذا بساعة قاعد داخل البيت بساعد أم ساعة في الترتيب والتنظيم والتنظيف وفي قضاء حوائج البيت. أما الوقت الخامس فهو الوقت الشخصي، وكل إنسان فينا يحب أن يكون عنده لحظات يقضيها بروحه ما مع أحد، خاصة فيه، عنده حاجات خاصة، في شؤون خاصة، هذه الأوقات نسميها الوقت الشخصي. النوع السادس الوقت العائلي، وهذا الوقت لما يصرف بساعة وأم ساعة هذا الوقت مع أولادهم وبناتهم، فعندهم الولد الأول اسمه ساعة وهو الكبير، والولد الثاني اسمه دقيقة، وعندهم بنت اسمها ثانية، وعندهم بنية صغيرة بعد اسمها لحظة. فبو ساعة وأم ساعة لما يصرفون وقتهم مع العائلة في طلعة، في نزهة، في ونسة، في لعبة، في مشية، معنى هذا أنه هذا نسميه الوقت العائلي. أما النوع السابع اللي نسميه الوقت الثقافي، لما يصرف الإنسان وقته في قراءة أو في مطالعة أو مثل سماع هذا الشريط الآن، احنا نسميه هذا وقت ثقافي، الإنسان قاعد ينمي نفسه وقاعد يثقف عقله ويطور ثقافته. أما الوقت الثامن فهو الوقت الوظيفي، وهذا إذا كان الزوج أو الزوجة طبعا موظفين، 7 أو 8 ساعات في اليوم يصرفونها في الوظيفة، فهذا يسمى الوقت الوظيفي. وفي عندنا أنواع أخرى من الوقت، منها وقت الراحة، ولأنتم ما تنامون ولا ترتاحون، هذا الوقت نسميه وقت الراحة، ومنها الوقت السياحي ولأنتم ما تسافرون، ومنها الوقت الترفيهي اللي هو الرياضة واللعب وغيره، سواء كان مع العائلة أو يكون الإنسان بروحه، ومنها الوقت الصحي إذا كان الإنسان عنده مراجعة معينة لمستشفى أو عيادة أو لا قدر الله في السكر كل يوم يطق قبرة، هذا كله من الوقت اللي نسميه الوقت الصحي. وهناك نوع من أنواع الوقت نسميه الوقت الاجتماعي، وهذا اللي يصرفه الإنسان في علاقاته الخاصة أو علاقاته مع أهله أو أصدقائه وأحبابه. إذن مرة ثانية الوقت له أنواع كثيرة، المهم عندنا أن احنا ما يطغى عندنا وقت على وقت ولا يطغى عندنا نوع على نوع. ومتى يكون الإنسان فوضوي؟ ومتى يكون الإنسان غير منظم؟ ومتى يكون الإنسان ما يحسن إدارة ذاته؟ إذا طغى عنده نوع على نوع. في أنواع أساسية لازم احنا نعتمدها في الحياة، وهي عبارة عن ملخص جميع هذه الأنواع، وهذه الأنواع الأساسية هي 4: الوقت الرباني، والوقت الشخصي، والوقت العائلي، والوقت الوظيفي. على سبيل المثال الوقت الشخصي يدخل فيه وقت الراحة، وقت الطعام، وقت الشراب، وقت النوم. الوقت الشخصي كذلك يدخل في الثقافة والقراءة وتنمية الشخص نفسه ولذاته وغيره من الأمور. الوقت الرباني طبعا اللي هو الإيماني وهذا معروف. الوقت العائلي يدخل في الوقت المنزلي والوقت العائلي اللي يصرف في تعليم الأولاد تدريسهم، الوقت المخصص للزوجة أو الزوجة لما تخصص وقتها للزوج، أو ترتيب المنزل أو تنظيفه، كل ما يصرف للعائلة أو للعلاقة الزوجية. أما الوقت الرابع وهو الوقت الوظيفي، كل الساعات اللي تصرف في الوظيفة أو في العمل، إذا كان الزوج موظف أو إذا كانت الزوجة كذلك موظفة أو كانت ربة بيت، أنا بالنسبة لي أتعامل مع ربة البيت إن هي كذلك وظيفة. فهذه ملخص كل المجالات وكل الأنواع من أنواع الوقت، ممكن نلخصها في أربعة أقسام أساسية. مرة ثانية نأكد ونقول: وقت رباني، وقت وظيفي، وقت عائلي، ووقت شخصي. وراح نتكلم عن هالأربع أقسام مستقبلا إن شاء الله لما ندخل في موضوع التوازن في هذه الأوقات. أي العمل أفضل؟ طبعا كلكم تعرفون مع تنوع مجالات الوقت وكثرة واجبات الإنسان اللي عليه، وخصوصا اليوم حياتنا معقدة والتزاماتها كثيرة، والواحد فينا ما هو عارف إيش يقدم وإيش يأخر، والعمر محدود. لكن أي العمل أفضل؟ شو اللي ساعدني في اتخاذ القرار؟ ماذا أفعل الآن؟ هذه الساعة، هذه الدقيقة، أي أفضل عمل أقدمه إلى الله عز وجل؟ لأنه كل شيء عندي أنا محسوب، ورب العالمين رح يحاسبني على كل ساعة وعلى كل دقيقة. لذلك أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ونلاحظ هذه الأربع، منها هذا العلم الموجود عنده ماذا عمل به، ومنها المال فيما أنفق ومن أين اكتسبه، ومنها سؤالين لهم علاقة بالوقت. بمعنى أنه 50% من سؤال الرب عز وجل في هذه الأربع أسئلة لهم علاقة بالوقت. يسأل عن شباب الإنسان وين صرفه، ويسأل عن عمره فيما أفناه. فإذا الشباب والعمر هو رمز الوقت. فإذا 50% من سؤال الرب عز وجل عن الوقت، ولهذا إحنا نقول أي العمل أفضل. الإمام ابن الجوزية رحمة الله عليه بحث في هذا المبحث وتكلم كلام جميل جدا في موضوع أي العمل أفضل، وريحنا لما أعطانا أربعة قواعد. القاعدة الأولى حتى نحكم على هذا العمل أيه أفضل، أعطانا قاعدة مراعاة الزمان. أما القاعدة الثانية مراعاة المكان، والثالثة مراعاة الأشخاص، والرابعة والأخيرة مراعاة الأحوال. وضرب لنا أمثلة على كل قاعدة. على سبيل المثال نأخذ القاعدة الأولى: كيف ممكن بساعة وأم ساعة يراعون الزمان؟ تعرفون أن في بعض الأوقات في لها فضل، يعني مثلا مواقيت الحج في لها فضل، فأفضل الأعمال وقت الحج ومناسك الحج، وأفضل العمل في وقت يوم عرفة الدعاء والذكر، وأفضل العمل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، وأفضل العمل في العشر الأواخر من رمضان تعرفون شنو؟ الاعتكاف وصلاة الليل. وإذا شاف الإنسان محتاج، ما هو أفضل عمل؟ أن يقدم له المساعدة. وإذا مرض صديق لي أو أخ من أخواني، ما هو أفضل عمل؟ عيادته. وإذا توفى أحد أقاربنا، ما هو أفضل عمل؟ المشي في جنازته وتعزية أهله. إذن مراعاة الزمان هذه قاعدة مهمة جدا، ممكن الإنسان يعرف أي العمل أفضل من خلال مراعاة الزمان. إذا أذن المؤذن، ما هو أفضل العمل؟ إني أنا أرد عليه. وكذلك إذا أقيمت الصلاة، ما هو أفضل عمل؟ إني أنا أصلي. مراعاة الزمان. أما القاعدة الثانية وهي مراعاة الأماكن، على سبيل المثال لو كنت في المسجد الحرام في مكة مثلا، ما هو أفضل الأعمال؟ أني أنا أطوف حول البيت. وكذلك في المدينة، ما هو أفضل الأعمال؟ الصلاة في الحرم المدني، وكذلك في بيت المقدس. فإذا هني نقتصر على مراعاة المكان. إذا دخلت السوق، ما هو أفضل عمل؟ أني أقول دعاء السوق. إذا خرجنا البيت، ما هو أفضل عمل؟ أني أنا أقول دعاء الخروج. إذا كان بساعة في وضع جماع مع زوجته، ما هو أفضل عمل؟ أنه لا ينسى الدعاء. فإذا هذا المعيار هو معيار الأماكن. أما المعيار الثالث اللي ذكر ابن الجوزية رحمة الله عليه، قال مراعاة الأشخاص. فعلى سبيل المثال لو كان إنسان عنده مال وفير، ما هو أفضل عمل؟ الصدقة. إذا كان إنسان عنده علم كثير، ما هو أفضل عمل بالنسبة له؟ تعليم الناس. إذا كان إنسان صاحب سلطة وجاه، ما هو أفضل العمل له؟ أنه يمنع الظلم ويسهل على المسلمين. هذا معنى مراعاة الأشخاص. أما القاعدة الرابعة وهي مراعاة الأحوال، فأحيانا يكون الإنسان في حال يطلب منه أفضل العمل. مثال لو كان الإنسان على جنابة، ما هو أفضل العمل؟ الاغتسال. ولو كان إنسان مسافر، ما هو أفضل العمل؟ قصر الصلاة. ولذلك طرح ابن الجوزية رحمة الله عليه سؤال بالأخير وقال أيهما أفضل، الخبز أم الماء؟ وانتوا ايش رأيكم؟ هاي أبو ساعة، هاي أم ساعة، أيه أفضل، الخبز ولا الماء؟ بعضكم قال خبز، بعضكم مش قال، قال ماء. ولذلك أنا أقول اللي قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال الماء للعطشان أفضل والخبز للجائع أفضل. فإذا مرة ثانية نقول هناك أربعة قواعد ممكن تساعدنا في معرفة أي العمل أفضل: مراعاة الزمان، مراعاة المكان، مراعاة الأشخاص، مراعاة الأحوال. ما هي مضيعات الوقت؟ طبعا لما أسأل هذا السؤال لأبو ساعة وأم ساعة، كل واحد فيهم بيفكر وبيقول شنو أكثر شيء قاعد يضيع وقتي؟ شو رأيك أبو ساعة؟ حاول تفكر شنو أكثر شيء قاعد يضيع وقتك؟ وانت يا أم ساعة شنو أكثر شيء قاعد يضيع وقتك؟ فكروا. تعرفون لو نعرف السبب يصير وايد سهل علينا ان احنا نحسن إدارة الوقت. عملت دراسة على مجموعة من رجال الأعمال، وهذه الدراسة طبعا غربية لكن احنا نستفيد منها ونضيف عليها. فتبين هناك ثلاثة أمور أكثر ما يضيع الوقت. الأمر الأول التلفزيون، الأمر الثاني الاجتماعات، الأمر الثالث الاتصالات، وإحنا ودنا نضيف عليهم أمر رابع وهي عملية التسويف. الأمر الأول التلفزيون. التلفزيون مشكلته أنه يتعامل مع الصورة، والإنسان ما يقدر يوقف نفسه إذا كانت الصورة اللي أمامه مغرية ومثيرة. ولذلك التلفزيون نفسه ممكن الإنسان يوقف أمامه ويتخذ قرار أنه راح يقعد ربع ساعة، لكن يكتشف بعد ذلك أنه صرف ساعة. وخصوصا اليوم مع انفتاح القنوات الفضائية، وعلى قولة واحد مرة صار التلفزيون عنوانه طب وتخير، بمعنى 20 محطة 30 محطة، مو معقولة وانت قاعد تقلب في القنوات الفضائية ما في ولا محطة راح تعجبك. فالتلفزيون إذن من مضيعات الوقت. الاجتماعات، طبعا الاجتماع قد يكون مصغر، قد يكون بين زوج وزوجته هذا اجتماع، قد يكون بين الزوج والسواق هذا اجتماع، وقد يكون بين الرجل وصديقه هذا اجتماع، وقد يكون اجتماع في العمل. فأكثر ما يضيع الأوقات الاجتماعات إذا لم تكن إدارتها إدارة جيدة. أما النقطة الثالثة فهي الهواتف. تعرفون ذاك اليوم ياني فاكس من صديق عندي في الفلبين يعتب علي أني صار لي وقت ما كلمته، وعندي صديق ثاني في أمريكا يعتب علي أنه صار لي وقت كذلك ما كلمته. يعني إحنا أول من اللي يعتب علينا؟ اللي يعتب على الإنسان أنه ما كلمه وصار له وقت ما مر عليه الجار اللي البيت على البيت. اليوم يجيك فاكس أو تيك مكالمة من الفلبين ولا من أستراليا ولا من أمريكا يعتب عليك صاحبك أنك ما كلمته، يعني صار الآن جارك هو اللي يمك في البيت، صار جارك حتى اللي ساكن بالفلبين. فالعالم كله صار قرية صغيرة، والعالم كله قاعد يتطور بطريقة رهيبة. هذه كلها أمور تؤثر على عملية الوقت وإدارته وحسن استغلاله. ولذلك أكبر مضيع للوقت الهاتف إذا إحنا ما أحسننا إدارة هذا الهاتف ولا أحسننا التعامل معه. أحيانا مكالمة تأخذ مني 10 دقائق المفروض تأخذ دقيقة، وأحيانا مكالمة تأخذ ساعة المفروض تأخذ 7 دقائق. شلون ممكن تكون عندي هذه الإدارة، إدارة الذات من خلال إدارة المكالمات؟ إذن هذه أكبر 3 أشياء مضيعة للوقت. أزيدكم الرابعة من عندي، التسويف. ولذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه قال إن سوف جند من جنود إبليس. شو اللي يضيع الوقت؟ سوف الزوج كل ما صار في خاطره يسوي شيء يقول يا الله بسيطة بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله. خلونا إحنا الآن نحفظ قاعدة. تدرون شنو هالقاعدة تقول؟ بس خليك معي أبو ساعة وخليك معي أم ساعة. نحفظ مع بعض هالقاعدة. جاهزين؟ أقولها؟ بعدين ما في. يلا معي، رددوا معي. بعدين ما في. بعدين ما في. يلا خليكم معي. بعدين ما في. خليكم معي. بعدين ما في. خلاص حفظناها؟ يلا قولوها بعد مرة. ليش ما تقولون؟ أنتوا بس تحبون تسمعون؟ يلا قولوها بعد مرة. زين ليش تقولونها بصوت واطي؟ علوا صوتكم شوي. يلا مع بعض، 1 2 3 بعدين ما في. ممتازين، الحين أنتم ممتازين، الحين تشجعوني أني أنا أكمل معاكم. طيب شنو يعني بعدين ما في؟ خليك معي أبو ساعة، خليك معي أم ساعة. كل ما صار عندك طموح أن تصرف وقتك في شيء في خير أو شيء من أجل العائلة أو الأولاد ونفسك قالت لك بعدين، تقول لها بعدين ما في، خلاص فاتخذ قرار وابدأ. وخلوني أقول لكم ليش الإنسان يسوف. معكم ورقة وقلم؟ نأخذ استراحة على ما توفرون الورقة والقلم، وبعدين راح أذكر لكم 40 سبب للتسويف. أبي أعرف كل واحد فيكم ليش يسوف. أربعين سبب للتسويف. إن شاء الله تكونون جهزتوا الورقة والقلم. أنا الآن راح أذكر لكم أسباب اللي تخلي بساعة وأم ساعة يسوفون. فإذا أنتوا سمعتوني قلت السبب اللي ناسبكم كتبوا. نبدي؟ طيب، 1 من الأسباب اللي تخليك تسوف أنه الشيء ممل. 2 لم يحن وقته. 3 انك انت تنجز تحت الضغط. 4 ما زال الوقت مبكر. 5 يمكن ما تحتاج تسوي. 6 الوقت اليوم متأخر. 7 أنا مو شايل أوراقي معي. 8 العمل صعب. 9 أنا ما أحب أسوي الحين. 10 عندي صداع. طبعا أنا أتمنى أن أنتم فاهميني شنو الألفاظ اللي قاعد أقولها. هذه هي نفس الألفاظ اللي أنت تقولها لنفسك علشان تسوف. نكمل مع بعض. 11 التأخير ما راح يضر. 12 الموضوع مهم لكنه ما هو مستعجل. 13 قد يؤلم. 14 أنا ناوي أسويه بس نسيت. 15 يمكن في شخص ثاني يسوي. 16 يمكن يسبب لي إحراج. 17 أنا ما أعرف من وين أبدأ. 18 أنا أحتاج أكل أول. 19 أنا تعبان الحين. 20 أنا مشغول الحين. إن شاء الله ماشي معي تمام. الجملة اللي أنتوا دائما ترددونها تكتبونها بالورقة لأن هذه عليها تمرين بعد شوي. ولا أنتم مسوفين؟ ها؟ يلا شدوا حيلكم يا أبو ساعة يوم ساعة. 21 أنا ما أشوف فيه متعة. 22 يمكن ما أنجح. 23 أنا لازم أنظم نفسي أولا. 24 أحتاج أني أفكر أكثر. 25 ما في أحد راح يمانع لو تأخرت. 26 أنا ما أعرف شو أسوي. 27 أكو برنامج مهم في التلفزيون. 28 أنا حتى لو أبدأ أكيد أكو أحد راح يقاطعني. 29 نحتاج لمزيد من الدراسة. 30 لا أظن الوقت مناسب. 31 ما حد قاعد يلح علي حتى أسويه. 32 حتى لو أسوي الحين أكيد بيعطوني بعدين عمل آخر. 33 الجو تعيس اليوم. 34 الجو اليوم وايد حلو خلني مستمتع. 35 أحتاج فترة أني أرتاح شوي. 36 أحتاج أني أنجز بعض الأمور قبل هذا العمل. 37 مزاجي اليوم مضطرب شوي. 38 عندي وقت وايد ممكن أنفذه بعدين. 39 أنا لازم أغير طريقتي مع بداية السنة. 40 أنا تأخرت وما يمكنني أني أسوي العمل. إن شاء الله كتبتوا الجمل اللي أنتم تشعرون من خلال التسويف أحيانا أنكم ترددونها. ولذلك العلماء قالوا من سوف تسلف، بمعنى أن اللي سوف في الدنيا إيه يوم القيامة يبي يتسلف حسنات. ولكن إحنا يهمنا اليوم التسويف العائلي. إذا كان عندك واجب لزوجتك أو أولادك، أو كان للزوجة واجب لزوجها أو أولادها إن هي ما تسوف، شلون ممكن نقضي على التسويف العائلي؟ شلون ممكن يكون عندنا همة ومبادرة وسرعة في الإنجاز للأمور العائلية. راح نتابع مع بعض هذا البرنامج وراح نعرف شلون ممكن الإنسان يعالج نفسه إذا كان عنده فيروس التسويف العائلي. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-124-7 والسلام عليكم ورحمة الله.